الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب البيع المعتبر فيه مجرد اضطرار ولو بإشارة قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسل الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرق كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابه والملامسة وما في الضرع والعبد الآب والمغام حتى تقصر والثمر حتى يصبح والصوف في الضغط والسمن في اللبن والمحاقلة والمزادنة والمعاونة والمخاضرة والقربون والعصير إلى من يتخذه خمر والكالب بالكالب وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر بذلك، والتنازل والبيع على البيع، وتلقي الرطبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الحروف الجواحر، ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيعتان في بيع، وربح ما لم يضمن. وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس فاقد ما لم يتفرقا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السكر به. هذا في كتاب البيع، وقد وصلنا الى قال والمحاقلة والمزادلة والمعاومة، هذه كلها من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. عودة الى الماضي قليلا، وهو اولا بالنسبة للبيع قال فيه المؤلف رحمه الله لأن الشرطان المعتبر فيه مجرد الطلاق، إذا حصل طلاق بين البائع والمشتري فإن هذا ركن العقد الطلاق، سواء كان بصيغة أو بغير صيغة، ما دام حصل الطلاق بصيغة بعته والثاني سلفته أو بغير صيغة، كان يكون معاصى يعطيه السلعة وينفذه الثمن والسرقة وإن لم يتكلم بكلمة فهو كذلك يعني عقد صحيح. قال ولو إشارة من قادر على النفق. ثم هدى المؤلف رحمه الله بالمنهي عنه في البيع، إما المنهي عنه يعني بالأصل أو بالوصف. فمن ضمن البيوع المنهي عنها المحاصلة. المحاصلة وهي شراء الزرع وهو ما زال في حقله. ما زال في حقله، والنبي نهى عن شراء الزرع في الحقل لكان من الحبوب إلا إذا اشتد، لابد يشتد أولا، نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وأما المزابنة نهى عن بيع المزابنة، المزابنة هي بيع الرطب بالتمر، سير النبي يعني أن يبيع الرطب بالتمر فقال هل ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا يجف، لكن النبي استثنى منه العرايا. العرايا هو أن يشتري يعني الشخص النخلة والنخلتين والثلاث يشتريهم بخرصهم تمرا، وهذا فقط استثني بالحاجة إليه، حاجة صاحب مثلا الأهل أن يأتي التمر في موسم، يأتي الرطب في موسم الرطب، فبدل من أن يشتري يشتري نخلة بخرصها تمرا، يعني هذا مثلا التمر الذي عليها مثلا يأخذ منه وسط 50 كيلو مثلا، ف فيشتريها بالتمر، يعني يشتريها بخرصها تمرة، فهذه داخلة في في في في النهي عن المزابنة نحن، لكن رخص النبي في العرب نخلة اثنين ثلاثة فقط. أما عن وضاع التمر بالرطب نهى النبي عن هذا صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن يكون التمر بالتمر، وسيأتي في هذا الربا أنه لابد أن يكون وزنا بوزن كيلا بكيل. فنهى رسول الله عن المزابنة والمعاومة، المعاومة من العامة، يعني أن يشتري الثمار لعامين أو ثلاثة قادمة، النهي عنه لأن في غرض، لأن لا يدرى العام الثالث يكون فيه مطر أو يكون فيه ماء أو يكون فيه آفة أو يكون فيه غيرها، فهذا للغرض، فذلك النهي عنه للغرض. المعاومة أن يشتري أكثر من عام خاص اللي هو الزروع والثمار، والمخابرة، المخابرة كذلك بمعنى المحافلة، وهي أن يشتري الزرع وهو أخضر بعده فلن يشتد، حد لم يشتد، فنهى عن شراء الحقل ونهى عن شراءه وهو ما زال أخضر لم يشتد، وهذا كله للغرض، لأنه لا يدرى أن ربما تصيب جائحة قبل أن يعني قبل أن يعني ينضج الحب. والعربون، العربون هو أن يقدم مقدم للسلعة، فإن تمت الصفقة بعد ذلك يعني أوفاه الثمن، وإن لم تتم الصفقة يذهب البائع بهذه بهذا المقدم. والنهي عنه لأن هذا في أكل المال في الباطل، لأنه إذا لم تنتهي صفقة أو يعني أقال أحدهم الآخر لا يحق للبائع أن يأخذ مقدم السلع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربون، وهذا التعريف كان معروفا هذا، وهو أن يقدم مقدم السلع، يقول اشتريت مثلا هذا البيت وهذا مقدم للسلعة مثلا 10,000 دينار، فإن تم الصفقة بعد ذلك أوفاه الثمن، وإن لم تتم أخذ البائع هذا المقدم. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعصير إلى من يتخذه خمرا، إذا كان يعلم الإنسان أنه يبيع هذا العنب أو عصير العنب أو عصير غيره مما يتخذ خمر، لا يجوز أن يبيعه إذا علم أن من الذي اشترى هذا إنما سيحوله لخمر، يعني مندوب مطلع أو مندوب غيره يعرف أن هذا الشخص يأخذ هذا الشيء ليحوله خمر، ما يجوز يبيع له، لأن هذا يسؤول منها يعني التعاون على الباطل، فلا يحل. وكذلك كل من يعني يشتري سلعة في الأصل مباحة ولكن يصنع بها شرا، تبيع السلاح مثلا في وقت الفتنة، لأنه نهي عن بيع السلاح في وقت الفتنة، وقت الفتنة وهو القتال بين المسلمين، لا يجوز من عنده سلاح أن يبيعه، لأن ممكن هذا الذي يأخذ السلاح يستخدمه في يعني في القتل الباطل. فكل ما علم من المبيع انه يمكن ان ياخذه المشتري فيستخدمه في الباطل لا يجوز البيع له. والكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ هو تاجيل يعني الصفقتين، البيع يكون يعني السلعه والنقد، فإما أن يعجل السلعة فإما أن يعجل النقد. تعجيل النقد هذا الذي يسمى بالسلف أو السلف، وتعجيل السلعة وتأخير النقد هذا البيع الآجل، هذا البيع الآجل، فهذا يباح وهذا يباح، لكن تأجيل الاثنين لا يحل، لا يحل أن أشتري سلعة وأجل الدفع وأجل الاستلام، هذا بيع الكالئ بالكالئ، لأنه يصبح دين بدين، يصبح بيع دين بدين، السلعة الآن غير حاضرة، ليست مستلمة، وكذلك ثمنها غير مستلم بعدها، فهذا بيع سالئ المثال. وإنما أما أن يبيع يقدم الثمن لهذا في بيع الثمن، كما يتحدث حديثا أن لما جاء المدينة كانوا يستكون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي من أسلف أو من أسلم فليسلف في كيل معلوم إلى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فأمر بتحديد وقت تسليم، ولا بد أن يسلم المشتري المال حاضر، يسلمه في المسجد، يقول هذه 100 دينار اشتري بها تمر يعني من محصول السنة القادمة أو من محصول التي بعدها، هذا سلام. أو العكس، يشتري المال نقد يدفع نقد ثم يأخذ ثم يأخذ يشتري يأخذ السلعة الآن ويدفع النقد بعد، يقول اشتريت منك الآن هذا تمر وبثمن مؤجل اخذه بعد ذلك، يعني يعطيه بعد ذلك. فاما البيع بالاجل وهو تاخير الثمن، واما البيع بالسلم وهو تعجيل الثمن وتاخير السلم. اما ان يكون هذا وهذا مؤجل فلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السالئ بالسالئ. وما اشتراه قبل قبضه، ان يبيع الشيء قبل ان يقبضه، فلا بد لمن يبيع ان يكون قد ملك السلعه وقبضه، ولا يحل له ان يبيعها الا اذا قبضها ووقعت في ملكه حقيقه. فالنبي نهى عن البيع قبل القبض. جاءه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وقال له يا رسول الله انه ياتينا الرجل فيسالني السلعه وليست عندي، فاذهب فاشتريها ثم ابيعها له. فقال له النبي لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلا بد الاول ان تقع السلعه في ملكه ثم بعد ذلك يعني يبيعها ان شاء. وجاء رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال له اني اشتريت من رجل حريره بعشره دراهم، ثم قبل يعني ان استلمها جاء اخر فبعتها اليه باثنى عشر درهما، فقال له ابن عباس بعت عشر دراهم باثنى عشر درهم بينهما حول، قال له هذا بين من باب بيع النقود بالنقود، فكانك بعت عشر دراهم باثناشر درهم، فهذا حرام. وبينهما حريره، الحريره هنا لانك لم يستلمها وان كان اشتراها لكنه لم يستلمها ولم يقبضها، فإنه لا يجوز أن يبيعها وهي ما زالت عند يعني البائع الأول، بل يجب أن يأخذها ويبيعها يحوزها له ويضمها ثم بعد ذلك يبيعها بعد ذلك. أما أن يبيعها وهي ما زالت عند التاجر الأول فهذا لا يحل، فلا يجوز. قال وما اشتراه قبل قبضه، يعني لا يحل له ان يبيع ما اشتراه حتى يقبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان، طعام القمر العرب تسميه الطعام لانه هو الطعام، يعني من فوائده، كما يسمى نوع الحد الذي يعيش عليه الناس ومنه عيش عيش من المعيشة، انهم يعيشون عليه، فأهل مثلا الذين يأكلون الأرز يسمونه عيش، هذا عيش، والذين يأكلون الخمس مثلا يسمونه عيش لأن عيشتهم عليه. فالطعام يسمون الطعام كأنه لا طعام إلى القبر، يعني هذا ويسمون من جملة الحبوب يعني القمح الطعام. قال والطعام حتى يجري فيه الصاع، لوقاع الباعث بائع وصاع المشتري، يعني لا يحل ان يشتري الانسان القمح ثم يبيعه وهو ما زال موجود في الارض، لا بد اذا كان اخذه استلمه صبرة مجموعة راحل حتى تجري فيه صاع البائع صاع المشتري، وصاع المشتري لابد يكيله ويأخذه ويحوزه إلى رحله أولا ثم يبيعه بعد ذلك. أما أن يبيعه وهو ما زال في مكانه فهذا لا، لابد يجري فيه صاع البائع بعد كذا ثم صاع المشتري يكيله ويأخذه إلى مكانه ويكيله بعد ذلك لمن يبيع. الطعام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام بالذات حتى يجري فيه الصاع، فهذا يقبضه وتجري فيه كذلك صاعه فيكيله. ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوم. الاستثناء في البيع يعني أن يبيعه شيء ويستثني منه، يقول لبيع في البستان هذا وفي شيئين يعني ما بيعت فيهم، أو بيعت هذا البيت ولكن أسكنه مثلا مدة سنة ما أسلم فيها إلا بعد سنة، أسكنه أنا لمدة سنة حتى يعني أسلمه لك. فالاستثناء في البيع لا يحل إلا إذا كان معلوم، إلا إذا كان معلوم الاستثناء. كان يكون يبيع مثلا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعير جابر بن عبد الله الأنصاري واستثنى جابر قال له تستلي ظهره إلى المدينة، لأن النبي اشتراه في السفر، فقال هو لي ظهره المدينة فوافق النبي عليه، فهذا باعه ولكن لم ينتقل إلى يعني المشتري راسر واستثنى ظهره إلى المدينة. فيجوز أن يكون إذا كان الاستثناء من البديع معلوم يجوز، أما إذا كان غير معلوما ويكون فيه جهالة فعند ذلك لا يحل يعني هذا البيع. والاستثناء في البيع لا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، هذا من هذا أن يستثنى ظهر المبيع، فما ذكرنا في حديث جابر رضي الله تعالى. ولا يجوز التفريق بين المحارم، هذا في العديد، فبين المحارم يعني أخوين مثلا ما يباع أخ يعني في إلى مشتري وأختي إلى مشتري، أو الأم يعني إلى مشتري وابنها إلى مشتري آخر نحو ذلك لا يحل التفريق، فإما أن يباع معا الأم والابن مثلا أو الأخ والأخ، وإما أن يعني لا يحل بيع واحد إلى جهة وبيع الثاني إلى جهة، لأن هذا فيه التفريق بين المحال. ولا أن يبيع حاضر لذلك، النبي أيضا من دون جملة البيع التي نهى عنها أن يبيع الحاضر للباد. الحاضر هو المقيم في القرية والمدينة، والبادي هو من يأتي بالجلب من خارج، من يأتي إنسان مثلا بالغنم أو بالسمنة أو بالصوف أو بغيرها إلى المدينة، فلا يحل يعني واحد يكون قائم في الحاضر هو الذي يتولى البيع عن البادي، بل يجب أن يبيع البادي سلعته بنفسه. قال ولو كان قريبه رسول الله، قال ولو كان يعني ولو كان أخوه لأمه وأبيه، يعني لو كان شقيق فلا يجوز أن يتولى البيع، فهو أن يكون له سمسار، فلا يجوز أن يكون هناك له سمسار يبيع الحاضر الذي يكون في الحاضرة للبادي، وإنما يأتي صاحب السلعة هو يبيع بنفسه، هو الذي يبيع بنفسه. وقال بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا كذلك من البيوع التي نهى النبي عنها صلى الله عليه وسلم، أن يبيع حاضر لذلك. والتناجس، التناجس هو زيادة في السلعة لمن لا يريد أن يشتريها، فيجوز يعني المزايدة في السلعة، كان يزيد إنسان على يعني سوم إنسان آخر في نفس الوقت قبل المبيع، كما يقول هذا اشتري هذه بعشر، واحد يقول انا اشتريها باثنى عشر، اشتريها بثلاث عشر، اشتريها باربعة عشر، فالزيادة في السلعة مدام انه ما تمت يجوز هذا. من دخل في هذه المزايدة على سلعة ما يريد ان يغليها ولا يريد ان يشتري، وانما فقط يريد ان يغليها على المشتري، هذا النجس، والنبي نهى عن المشي لأنه من باب التباغض ومن باب أنه زاد في السلعة دون ذلك، إنما يزيد في السلعة من يريد أن يشتريها، أما من يريد فقط أن يغليها على أخيه مسلم فهذا من باب يعني المضار وحصول الضرر على المسلم المشتري. فالنبي نهى عن النجش لما فيه من الكذب والمضار، والبيع على البيع لا يحل البيع على البيع. إذا تمت الصفقة وقال البائع للمشتري بعتك، المشتري راضي، تمت الصفقة، لا يجوز أن يأتي آخر ويقول له أزيدك وتبيعك، أبطل البيع الأولانية وأنا أخذها منك. فهذا بيع على البيع، هذا باع على بيع أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع يعني بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. فهذا قد باع على البيع. وتلقي الركبان، تلقي الركبان هو أن يذهب إلى خارج السوق وينتظر من يجلبون البضائع من الخارج ويشتري منهم قبل نزول السلعة إلى السوق. والسبب في النهي عن هذا أن السوق هو الذي يحدد ثمن يعني ثمن السلعة، ومن اشترى من الركبان خارج فهذا الذي جاء بسلعته من خارج يعني لا يعرف كم تساوي سلعته، فقد يبيعها بأقل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال فمن تلقى الركبان فهو بخير النظرين، إذا نزل السوق فهو بخير النظرين، إما أن يسيب ثم الصفقة وإما أن يعني يبتلع اللي هو اشترى من يعني الجالب للسلعة من خارج، لو اشتراها من خارج فإذا أتى هذا الذي جاء من الخارج إلى السوق يصير ينظر الأفضل له، إن كان باع سلعته بأقل يبتلعها، وإن كان باع سلعته بأكثر يبقيها. فإذا ارتضى السعر الذي الذي باع به أمضى، وإن لم يرضى به أبطل البيع الأولانية ثم باع سلعته في السوق. فنهى النبي عن تلقي الركبان، الركبان هم الذين يركبون ويأتون بسلعهم إلى يعني يجون إلى السوق ليبيعونها في السوق. فالاحتكار، مع النبي عن الاحتكار، الاحتكار هو أن يستحوذ تاجر أو أكثر على سلعة معينة ويخفونها في مخازنهم، ثم بعد ذلك ينزلون إلى يعني السوق أقل من الكمية المطلوبة ليغلوا السعر عنها، هذا الاحتكار. وقال النبي المحتكر خاطئ، المحتكر خاطئ لأنه يستعيل رفع السرعة الناس لإخفائه، وإنما يجب أن يعني لا يحبس السلعة عن السوق وعن طلب الناس. فهذا الاحتكار، وليس من الاحتكار أن الإنسان يجمع أو يأخذ المحصول ويبقيه في مخازنه ثم ينزله في وقت الحاجة إليه، هذا ليس احتكارا، وإنما الاحتكار هو أن يعني يحبسه عن حاجة الناس ليغليها. أما من يشتري السلعة في وقت يعني ثمرتها وقت أوانها، كمن يشتري مثلا التمر في وقت الجذاذ ويبقيه ثم ينزله بعد ذلك في وقت يعني حاجة الناس إليه، كما يفعل الناس الآن مثلا يشتروا في وقت الجذاذ ثم إذا جاء رمضان مثلا وطلب عليه الكثير ينزله إلى السوق، أو الزيت مثلا في وقت عصرته ثم بعد ذلك ينزله بعد ذلك إلى السوق، أو القمح أو غيره، فهذا لا بأس به. لكن الاحتكار هو أن يتعاهد شخص أو مجموعة أشخاص على احتكار السلع عندهم ويتحكمون في السوق، ينزلون دائما في السوق أقل من يعني الكمية المطلوبة يبقى السعر خاص. هذا الآن أصبح الاحتكار، طبعا هو جزء الآن من التجارة العالمية، تحكم فيها ناس يشترون المحصول، يشترون المحصول كله، يشترون مثل محصول قهوة، محصول قمح، اشترى من كبار التجار الكبار ولا ينزلون الى السوق الا الكمية اقل من الكمية هذه. وقد يعمدون الى حرق كميات هائلة من المحصول حتى لا ينزل السعر. تحرق الان في كل عام يحرق ملايين الملايين من اطنان القهوة ومن اطنان القمح، واحيان تقتل الابقار، واحيان يقتل ملايين من رؤوس الاغنام وغيرها حتى يبقى يعني السعر في مكان. وتهدر ملايين الملايين من اطنان الحليب يبقى السعر في مكان. هذا من الاحتكار. الاحتكار حبس شراء السلعة وحبسها لتبقى يعني الاسواق محتاجة الى السلعة وما ينزل الى السوق دون حاجة الناس فيبقى السعر او يرتفع السعر. كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم التسعير. التسعير وهو فرض سعر معين للسلعة. قيل للنبي يعني الا تسعر لنا؟ فقال ان الله المسعر. فيترك الامر يترك الاسواق ل يعني حكم السوق. وحكم السوق هو ان دائما السلعة لما تفيض يكثر العرض يكثر ويقل الطلب يقوم يرخص السعر. واذا قل العرض المعروض من السلعة قليل والطلب عليه كثير يقوم يرتفع السعر. فان الله هو المسعر، الله هو الذي يجعل يعني للناس يعني السعر. فيبقى يعني يجب ترك حرية تداول السلعة في السوق هي التي يعني السوق الذي يحكم هذا التسعير. ولا يجوز ان يتدخل يعني الحاكم او الامام ليفرض سعرا معين للسلعة. وهذا ايضا من حكمة الشرع، فان التسعير دائما يؤدي الى ما يسمى السوق السوداء الى السوق التهريب. لانه اذا فرض سلعة سعر معين فان التجار يلجؤون الى اخفاء يعني سلعتهم ثم يبيعونها من خلف الجدران، فتبقى يعني مشكلة بعد ذلك المطاردة والمضاربة فنهى النبي عن التسعير وقال ان الله المسعر. ويجب وضع الجوائح. جائحة جمع جائحة. الجائحة هي المصيبة التي تجتاح يعني مترد المحصول، يجب وضعها. يعني اذا بعت تمرا ثم جاءت جائحة واجتاحت يعني هذه الثمار هذه البستان واشتراها الشخص ودفع نقوده فيجب وضعها. وقال النبي بما يعني يستحل احدكم ما لا اخيه بغير حق، فيجب وضعها وان يكون هلاكها على يعني البائع على البائع وليس على المشتري. ويجب وضع الجوائح. ولا يحل سلف وبائع، لان هذا من التحايل على الغنى، وهو ان يبيعه شيء ويكون بينهم سلف دين، لانه ممكن ان يبينه مثلا 1000 ثم يبيعه شيء يساوي مثلا 100 ب200 فيكون كانه اخذ نقده 1000 دينار واخذ 100 دينار زيادة لكن اخذها على صورة البيع. فاذا كان اسلفه لا يجوز ان يبيع، لا يجوز للمسلف ان يبيع سلف وبيع لنفس الشخص الذي اخذ السلف، لا يجوز له ان يبيع السلعة لان يكون هذا البيع مظنة الى ان يزيده في ثمن السلعة حتى يكون هذا يعني بدل عن الربا الذي يليه، فيتحول من الربا الظاهر الى هذه الحيلة حتى يأخذ منه الربا. فلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. اذا باع شيء ما اشترط فيه لا يشترط فيه شرطين وانما شرط واحد، يعني يحل شرط واحد كان يشترط ظهر المبيع، يشترط السكنة في البيت هذا مدة معينة أما شرطان في بيع واحد فلا، ولا بيعتان في بيع، لا يحل بيعتان في بيع. فسر بيعتان في بيع بتفسيرات، والصحيح وما جاء في الحديث من بيع بيعتين في بيع فله أو كسرهما أو الربا، وهو أن يقول كما فسره راوي الحديث أن يقول هذه السلعة حاضر بكذا، إذا أردت أن تشتريها الآن فهي بعشرة، ونساء يعني بعد سنة باثنى عشر، فيكون هذه بيعتين في بيعة واحدة، البيعة الآن الحاضرة بثمن والبيعة المؤجلة بثمن يزيد عن بيع الحاضر، فهذا بيعتين في بيع لا يحل. أما التفسيرات الأخرى فليست بالصحيحة، كان يقول بعني هذا البيت على أن أبيعك يعني بيت، أو اشتري بيتي بشرط أن أشتري بيتك، أو اشتري سيارتي وأشتري سيارتك، فهذه تبادل هذا، فهذا صحيح أن هذا يعني لا بأس به، يعني لا بأس به أن لأن هذا يكون جزء من الثمن، هذه من الثمن. وأما بيعتان في بيعة فقد جاء كما ذكرنا في الحديث. التفسير الآخر اللي هو أنه فسر بيع العينة، وقد نهى النبي عن بيع العينة صلوات الله وسلامه عليه، وبيع العينة هو أن يبيع شيء بأجل ثم يرجع يشتريه بثمن الحمل، فأصبحت كأنها بيعتين في بيعة واحدة، وهذا التوصل إلى الربا، هذا من حيل التوصل إلى الربا، يعني نأتي التاجر فيبيع مثلا سلعة لنفرض أنها مثلا أرز 100 كيس من أرز مثلا بأجل ثمنها مؤجل بسنة، لنفرض أن الكيس مثلا بعشر دنانير تصير هذه المئة كيس ألف دينار، وينخذه بسنة، بعد سنة يسلم الألف دينار، تم البيع الآن للمشتري يقول له أنا أشتري منك الأرز، نفس هذا يشتريه، فيشتريه منه حاضر الآن، يقول له أشتريه حاضر منك بثمانمائة، فيقول له ذلك، فيعطيه ثمانمائة ويصير الدين اللي عليه ألف. ففي النهاية ما هذه في النهاية؟ في النهاية كأنه الآن أخذ منه 800 دينار على أن يسدد له 1000 دينار، فهي حيلة من حيل الربا، فهي تدخل في معنى بيعتين في بيعة، يعني أن يبيع شيء بأجل ثم يرجع فيشتريه منه، وقد نهى جاء وعيد شديد على هذا كما جاءت مولاه لزيد بن أرقم تقول لعائشة لقد اشتريت من زيد بن أرقم، اشتريت منه سلعة إلى العطاء بكذا وكذا، أظن قلب ألف، ثم بعتها منه ب800، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، شرد معنى باع. ثم قالت لا أخبري زيد أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله، وأن جهاده قد بطل مع رسول الله إلى أن يكون. فقال أخبري زيد اشتريت من هذا زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن جهاده قد بطل مع رسول الله إلا أن يتوب، لأن هذه صورة أي من صورة دي. فلا يحل بيعتين في بيع، ولا بيعتين ولا بيعتان في بيع بصورة أو بالصورتين اللي ذكرناها، وربح ما لم يضر، لا يجوز أن يربح ما لم يضر، بل الخراج بالضمان كما قلنا به، الخراج بالضمان، والخراج هو يعني الربح بالضمان بما تضمن. أما إذا ربح وأخذ خراج بشيء ما ضمنه فهذا ربح، فلا يجوز أن يأتيه فائدة إلا إذا كان يتحمل في الخسارة فيما لو حصلت الخسارة. وربح ما لم يضمن منه ما ذكر سابقا، وهو أن يبيع الشيء قبل قبضه، لأنه ما ضمنه، لسه ما زال هذا الذي باعه في ضمان البائع الأول، لأن السلعة تظل في ضمان البائع الأول حتى تنتقل إلى يعني من اشتراها، أما وهي ما زالت في مخازن وفي يعني قبضة البائع الأول، فإذا باعها وباعها بربح إذا ربح شيئا لم يضمن فلا بد أن يضمن، لا بد أن ينتقل إلى السلعة لتكون في ضمانه ثم يفعل بعد ذلك، أو أن يقال له تعالى شارك في هذه المشاركة ونربح فيها ولك ثمن، وإذا خسرنا ليس عليك شيء، فهذا ربح ما لم يضمن، فأخذ ربح وهو غير ضامن يعني في الخسارة، فكل يعني اشتراط بالربح مع عدم ضمان الخسارة هذا يعني بيع باطل، وربح ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع وقد مر، بيع ما ليس عند البائع لا يحل له أن يبيع إلا ما هو عنده، كما مضى في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها ثم أبيع غيرها، فقال له النبي لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا بد أن يقع الشيء في ملكك ويكون عندك ثم تعود فتبيع. ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني يجوز البيع بشرط لا بد من شروط البيع عدم الخداع، فالخداع له يعني أساليب كثيرة، ومن الخداع أن يخدع البائع المشتري وأن يهمه أن هذه السلعة يعني ليست في السوق مثلها، أو أن هذا كان موجود في السوق يتوهمه بشيء، وخاصة إذا كان ليس من أهل الخبرة فيشتري الشيء بأكثر من ثمنه المعتاد أو الموجود في السوق، وقد جاء في الأصل هذا أن جاء رجل إنما صلى الله عليه وسلم كان يخدع في البيوع، واشتكاه أبناؤه وأرادوا أن يحجر النبي عليه إنه ما يبيع، فجاء واشتكى النبي وقال أنا أحب أن أشتري، فلكن قال أبناؤه يا رسول الله يخدع في البيع، معنى يخدع يعني قد يشتري الشيء ب10 قد يشتريه ب20 و30 لأنه يخدعه مثلا البايع، فقال له النبي إذا بايعت فقل لا خلاف، إذا بايعت فقل لا خلابة، خلابة شيء يخلب اليد معنى أنه يعني يأخذه ويوضعه، وفائدة هذا إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خداع، لا تخدعوني يعني، فهذا له الحق أن يرجع، له الحق أن يرجع في السلعة إذا علم أنه قد خدع، قد خدع فبيع شيء مثلا شيء يساوي 10 وباعوه إياه ب15 وخدعوه في هذا، فله الحق عند ذلك أن يرد النبي، فيجوز بشرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق، الخيار في المجلس، الخيار سنأخذ يعني أنواع من الخيارات، وهذا أول خيار يسمى خيار المجلس، خيار مجلس البيع، وهي أن يكون لكل من البائع والمشتري حق الرجوع عن البيع ما دام في المجلس قبل أن يتفرق، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وقع البيع، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، يعني لا يحل أن يفارقه يعني البائع يفارق المشتري أو المشتري يفارق البائع عمدا حتى لا يستقيل، يعني حتى لا يقول له لا أنا وصلت البيع، فالبيعان بالخيار ما دام في مجلس البيع وقت البيع، والله بالفوض الآن على بيع بيت بيع شيء بيع سيارة، فما دام هم في مجلس البيع واقفين في بيتهم في أي مكان في مجلس البيع بعد البيت فلكل منهما حق النقود، ما دام في مجلس البيع حق النقود يعني حق أن يقول بعد ما يقول له بعتك والثاني كله قبل له حق أن يقول يعني لنترك البيع أو أقل منه أو خرجنا منه أو بالشيء للبيع والمشتري، لكن إذا تفرق ولم يقل أحد منهما صاحبة، كل منهم كان يعني موافق على هذا وقع ذلك، يصبح البيع هنا واقع. فقد وقع ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وقع ذلك بالسعيرين، ولا يحل له أن يفارقه، لأن لا يحل لواحد منهما أن يفارق الآخر خشية أن يستقيم. يعني ما هو مجرد ما تتم الصفقة يقوم يخرج، وبعدين خلاص إذا خرج وفارقه وقع البيع، فلا يحل له أن يتعمد هذا خشية أن يستقيله، إنه حتى لا يستقيله من هذا البيع، لأن هذا حق لكل منهما، حق بالباع وحق للمشتري. والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. طيب هذه انواع كثيره من الخيوع، وفي بعض الاسئله فيها ان شاء الله. اوه ابو خالد هنا عنده اسئله وايد. تساوي محددة داخل على موضوع عارفين داخل صور البيعات، فكان نظر الحديث هذا يقول المعاصر يتوقع البيعات. أولا من حيث يعني تطور صور البيع وأساليبه، أول من تطور في يعني في الشكل هذا مع الحفاظ على المضمون ما في بأس في هذا، وإنما تطور اللي هو تطور في إدخال أساليب ربوية، صور ربوية وصور منهي عنها، فهذا حتى وإن كان تطور فهو منهي عنه. أما هذه صورة اللي هو البيع شراء السلع قبل ما يعني محاصيل قبل سنة أو سنتين، هذا كان موجود حتى موجود في الجاهلية، النبي أتى إلى المدينة وهم يسلمون في يسلفون في الثمار والحبوب السنة والسنتين، يشتري سنتين وثلاث سنوات مقدمة، فيشتري التمر والقمح وغيرها وكذلك. فالنبي أقر هذا البيع وقال لهم من أسلف فليسلم في شيء معلوم أو وزن معلوم إلى أجل المعلوم، فهذا يضبط هذا شراء المحاصيل قبل ما توجد، بس تشترى تكون لابد وزن معلوم في المعلوم، تشتري مثلا قوتن او قمح او سكر او غيره في الموسم الفلاني في التأبير، بس في الشهر تسلون الشهر الفلاني بالمواصفات الفلانية، بشتري من سرحي خمسة سن في موسم هذا مثلا في المخر انه في شهر 9 مثلا في شهر 10 من السنة الفلانية، اشترى معلومة هذا المعلوم. لكن الخطأ الآن هو هذا والله بشتريها الآن في بورصة، بشتريها في السوق، بشتريها كذا، بشتريها على الإنترنت، بشتريها بأي صورة، هذه كل الصور لا بأس بها، وهذه يعني موضوع حلال وإن تغيرت صور الشراء. لكن هنا في البيوع الحديثة أدخلوا أنواع من الربا على هذا، وهو أن هذه الصفقة تباع من المشتري ثم تباع ولم يستلمها الشخص، هذا الذي حرم، هذا جاء الشرع بهدمه. وهذا من اعظم صور يعني الربا والزيادة في السلع. اشتريت واحد اشترى قمح من مشتري لسنة، لا يحل لي اخذت هذا، اخذت الان انا اخذت هذا، انا اشتريت مثلا من تمر او قطن او غيره لسنة، اروح ابيع هذا عندي في البورصة الان، هذه تنزل ثاني في تداول، تتداور الصفقة هذه وتصير عليها مضاربات وتتداور وتتداور وتتداور وتتداور. فيشتري مثلا لرفع البترول، اشترى 100 طن بترول تسليه مثلا يعني شهر واحد من العام القادم، ما تم على هذا بقى. هذا يمكن تباع 100 مرة 200 مرة قبل التسليم، ما يستلمها بعدين، هذا واحد رقم 100 رقم 200 هذا حرام، هذا اللي هو بيع الرقاع حرام، لا يحل بيع ما لم يستلم، لابد خلاص صفقة واحدة اذا استلمها الشخص هو اللي بيع، اما انه يتداول بعد ذلك لا. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه جاء الى مروان بن الحكم كان امير المدينة فقال له احللت الربا، قال له ما احللت الربا، قال له احللت بيع الرقاع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبر، قال له احللت بيع الرقاع. ايش بيع الرقاع؟ الرقعة، الرقعة اللي هي خط تكتب في رقعة ورقة، وهو ان الشخص كان اذا يعني سيأتيه خراجه يأتيه مثلا بعد 5 شهور يقوم يروح يبيع الصفقة هذه. لنفرض الان مثلا خلينا نشبه له بصورة في الحديث، انت رجل بتبني الدولة بتعطيك مثلا 100 طن حديد، تاخذ انت الوثيقه لك 100 طن حديد، حتجيك مثلا بعد شهر كذا، فتقوم انت تروح تبيع، يجي واحد غيرك انت تروح تبيع، تبيع هذه الوثيقه تبع خطك، الوثيقه التي لك، هذا لا يحل، الشرع لا يحل لك انت ان تبيع هذا الحديد اللي انت مثلا قد تكون مستغني عنه، هذا اصبح منهي عنها بالنص، فمهما هو في الصورة وسمي الصورة تبيح مهما كان هي ربا، تفضل عنها ربا مثل بيع ما لم يضمن، مثل بيع ما ليس عندك، هذا خلاص اصبح هذا امر صورة مشرفة، والله تنباع في بورصة، تنباع في الانترنت، تنباع بها الصورة، تنباع بها الصورة، دخلت اصبحت جزء من الاقتصاد المعاصر، تبقى ربا اليوم القيامة، تبقى ربا اليوم القيامة. أما المباح، البيع المباح الذي أباحه الله وأباحه الرسول بأي صورة عملناه، هذا أمر سائل بأي صورة، سواء كانت صورة معاصي من يأتي، صورة معاصاة، صورة كذا، صورة عن بعد، صورة أي صورة من الصورة. ها؟ كلام الوقوع في الملك. بالمنطق هذا هذيك، اما بالحكم معلوم ان متى تكون هذه سلامتها، هذا وقعت في ملكك، وقعت في ملكك شرط تكون في اقصى الارض، ممكن تقع في ملكك وهي في اقصى الارض، مش شرط انها انت تنقل البواخر هذه تدخلها في المينا الذي لك، لكن انت اشتريتها وهي في البحر في اخر الدنيا، اشتريت باخرة موجودة مثلا بيتوت ستخرج من المصانع الموجودة في اليابان، ما في سلمت أوراقها وقعت عليها وأصبحت ملك لك وأصبحت في ضمانك، أصبحت لك عند ذلك يحل لك أن تبيعها وهي موجودة، قد ما أنت سحبتها وجبتها، لكن وقعت أوراقها عندك في العقار مثلا، العقار كيف يقع في ملكك؟ والله رحت عند الكاتب العدل وكتبت الوثيقة ووقعت، ما عملت أصبحت وقعت فيها. المهم الوقوع في الملك هو يعني أن يكون حكم هذه أصبحت أنت تملك في العرف القائم أنها وقعت فيها. لا هي حيازة هذه انت حستها، بس لما تحستها الحيازة بحسبها في امر تحويزه وهو اوراق، بس اوراق انت خدتها وضمنتها واصبحت في ملكك، اصبحت حائز لك. وان كنت انت مثلا انت ما شفتها ما نقلتها ما، لكن انت حستها اوراق استقرت لك واصبحت في ملكك، مثل وثيقة البيت. كيف مثلا تشتري ارض مثلا في بلد بعيد، اشتريت ارض مثلا في مصر في الشام، وقلت اشتريتها وقال بايع اول مشتري وخلاص وقع لك وانت اصبحت حصتك خلاص، هذه اصبحت في حيزتك في ملكيك، اخذت تمت الصفقة وتحولت الملكية من هذا الشخص الى هذا الشخص. والله بحسب علمي الكتاب المعاصرة في البيوع المعاصرة مثل ما ذكر طبعا قليلة، وكثير منها يعني ما هو مؤصل، وكثير منها للأسف التجأ إلى يعني صور كيف ممكن نحلل البيوع المعاصرة، أصبح اجتهاد طلاب العلم والناس الشرعيين، أصبح التنافس بينهم والاجتهاد الذي يجتهدوه كيف يمكن أن نحل البيوع المعاصرة ونعطيها صفة شرعية وهي على ما هي عليه. وهذا أنتج لنا الآن شخص أعوج في البيوع، وهو عبارة عن حيل شيطانية لتحليل كل ما حرم الله تبارك وتعالى من سوى الرزق، وهذا باب وصل ما بقي الآن عقد من عقود الربا إلا وخلاله يعني عملوا صورة شرعية في تحليل، وهم يعلمون أنهم عندما يقولون هذا يعني يحلونه بالكذب. يعني ما أدري نعطي أمثلة الآن عشان ما ننتهي الوقت، لكن كمثال مثلا ما يسمى بالبيع المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا عقد باطل، وهذا عقد نشأ في أوروبا مؤخرا، فسبب نشأته في أوروبا نشأ في إنجلترا ثم انتقل إلى بلدان أخرى، هو إرادة البائع أن يضمن الثمن يعني إلى أن يستوفى. فكان الأول البيع يتم على صورة البيع، إنه إذا أنت اشتريت شيء وإن كنت ما دفعته يعني اشتريته بالأجل فأنت ينتقل إلى ملكية هذا الشيء، ثم بعد ذلك تدفع ما عليك من أقساط هذا المبيع حتى تستوفي ذلك. لكن وجد بعض الناس الذين يدعون في العقار وغيرها أنه أحيانا يعجز البائع عن التداول، أي تلجأ إلى الحيلة، قال ما أكتب له البيع، عندما أبيع هذه السلعة هذا البيت ما أكتب عقد بيع وإنما أكتب عقد تجارة، فيأخذ هذا البيت على أنه مستأجر له ويحول الأقساط المبيع إلى أجرة لهذه الدولة، ولا يحل له أن ينتقل هذا الشيء إلى ملكه إلا باستيفاء كل الأقساط. فعند استيفاء القسط الأخير عند ذلك تنتقل الملكية إلى البائع. هذا علشان البائع يضمن الموجود انه اذا عجز توصفه لو حتى فك واحد خلاص لا يسجل له المبيع، ويبقى كل الذي دفعه هذا انما هو استفادة بالعين تجاره. هذا عقد باطل، وبهذه الصورة وراحوا نقلوه وسموه عقد الإيجار المنتهي للتمليك. عندما يكتب ان هذا انا فلان الفلاني استأجر يعني البيت الفلاني من الشخص الفلاني على إيجار شهري مدة كذا، اولا هذا هذا الكتابة كذا يعلم البائع والمشتري من كذاب، لأن عندما أراد هذا هذا أراد يشتري وهذا أراد يبيع، يعني هذا كلهم داخل بنية الشراء والبيع. فعندما يكتب أن هذه الإجارة هذا كذا، هذا أول واحد. ثم هم كتبوا عقد الإجارة، طيب الشراء تنتقل الملكية، يلجأ إلى كذبة ثانية وهو أن يجعلوا القسط الأخير ثمن للمبيع كله. إذا القسط الأخير مثلا يقول إذا استوفى يعني الطرف الأول اللي هو المشتري دفع القسط الأخير هذه، فيكون القسط الأخير هذا هو ثمن هذه العين وتنتقل له الملكية. هذا كده ليس القسط الأخير ثمن، أنت كاتب أن هذه كلها الأقساط هذه إنما هي إيجار. فكيف يكون القسط الأخير هذا 100 دينار 1000 دينار مثلا 2000 دينار ثمن لبيت يسوى 100,000 دينار؟ أو لجأوا بعضهم لكذبة ثانية وهو أنه يقول أنه إذا استوفى الإيجار الأخير هذا اللي هو القسط الأخير اللي هو مكتوب إيجار في العقد، أنه يهب الطرف الثاني للطرف الأول، الطرف الثاني مثلا ينقل أنه هو البائع الطرف الأول هذه العين ابن هذا كده. انت لا تعرف انت في الاساس بقى هذا مشتري، فلما يسميه هذا او يسميها انه اشتراه هذا القسط الاخير كده بكده، فكيف عقود تسير على هذا النحو؟ فما الذي يترتب على هذا الانحساب؟ يترتب عليه فساد عظيم. الله ينور عليك، الله ينور عليك. هذا عقد باطل، هذا عقد باطل. اولا لانه كذب، المنصوص في العقود في العقد هذا ليس صحيح، وانما هو يخالف نية يعني البائع والمشتري. هذا واحد، المكتوب غير غير نية البائع والمشتري. يوسف الإزارة تختلف، إذا يوسف الإزارة يختلف يوسف الإزارة ويوسف إن هذا إزارة ما في مانع، هذا أمر كثير، ولكن يوسف البيع هم كانوا يكسروا في كل بيع نعم، لأنه كان يوسف الإزارة وهذا بيعمل في الإزارة يحطه طبعا أقساط ما في الإزارة، أما إذا كان يوسف البيع فقد يكون هذا في يسوى إيجاره 100 دينار لكن يكسب 300 دينار 400 دينار على أنه هو ما هو هو دفع أقساط يعني في الثمن وليس إيجار. فإذا كانت نيتهم إيجار وكتب إيجار لا بأس، أما إذا كانت نيتهم البيع وكتب إيجار فلا بأس. ثم يحللوها بعدين بهذه بنقل الملكية بهذه الصورة من صورة الكذب، يا إما أنه هذا يا إما أن القسط الأخير له. هذا الأمر، الأمر هذا بترتب عليه المفاسد العظيمة. المفسدة الأولى ما ذكرنا، المفسدة الثانية أنه يمكن أن يزيد عليها في ثمن السلعة التي اشتراها سماها إجارة بحكمة أنه يجوز زيادة الإجارة لما يجي تأخر أقساط عن السداد خلف معنا نجي تأخر كلام بيت على خدمة اسمع لما يجي تأخر يقول يقول له احنا حنزيد عليك حنزيد عليك هذا القسط لأن انت مين إيجار ويجوز زيادة إيجار الإيجار يجوز زيادة، يعني انت لا تشتري مثلا انت مستأجر عين بشقة مثلا مستأجرها ب200 دينار يجوز يجي لك صاحب هذه يقول لك حخليها ب200 دينار لكن لا يجوز زيارة النبي يعني. انت بعتين الان هذا البيت 100,000 وتمت الصفقة ما يجوز تجي بعدين تقول لي والله انت تأخرت في السداد حخلي لك فيها 150,000 هذا ربا. فلما اصبحت اشارة يعاملوا على انها اشارة ويزيد عليه على التأخير ويزيد عليه وهذا حرام هذا لا يحل. فالشاهد انه تحصل طبعا غير الحيل التي على هذه الحيلة تحصل كثير من الحيل بعد ذلك زيادة عليها. فهذه العقود التي هي إذا كان هم يعني طلاب شرعيين أنهم يبحثوا عن ما يسمى بالمخارج الشرعية أو بالحيل الشرعية للباس الخنزير لباس صوف الخروف الخروف وذبحه بعد ذلك هذا حديث جعل الربا في محل البيع أو جعل البيع في محل الربا فهذا هذه الأساس. وهذا الذي جاري في أكثر الآن المعاملات تسمها معاملات معاصرة لكنها توضع لها ما يسمى بالتحليل الشرعي وهي الأساس حرام. فإن لو رجعنا إلى البيع الإسلام الحمد لله استوفى كل شيء ما ترك يعني هي شفنا صور البيع التي نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه ما خلى صورة من صور يعني البيع الحرام مما قد يمكن انه يعني مما كان ممكن ان يكون الا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استوفى الحرام كل الحلال الذي يمكن انه تتداول به يعني نظام المال ربنا سبحانه وتعالى به وبين. هل سؤال؟ دعوة بالنسبة للعبود العبود ما تكون يقع ضرر على البائع شلون؟ لو انه يشتري لك رجع في كلامه المقول؟ يعني لو رجع الكلام العبود العبود العبود العبود العبود العبود ما في ضرر على البائع لما عليه ضرر لما عليه ضرر لا يجوز ياخذها ولكن اذا عليه ضرر فالضرر يعني يقدر بقدره الضرر يقدر بقدره. اذا كان عليه ضرر مثلا اخذ منه السلعه واستعملها او حصل فيها شيء هذا هو يتحمل هذا الامر بما يقابل هذا الضرر. اظن مثل ذلك لو كان مثلا اشترى منه شيء وبعدين اكتشف انه ممكن يجيبه من مصدر اخر مكان اخر فرجع عن البيع له خيار كان خيار ان الشرع يعطيه خيار اليوم واليومين والثلاثة اللي هو خيار الرد ناخذ من الخيارات نعلم ان خيار المجد في خيار الرد خيار الرد وهو ان يشتري السلعة ويقول له هذه بيننا وبينك يمدك يوم او يومين او ثلاثة هي الحق في ان ارد السلعة فيها وله حق كذلك البائع في انه يرسل السلعه فيه هذا كله خيار الرد. اما اللجوء الى العربون هذا اللجوء الى الظلم ما يحل يرجع للعربون. اما خيار الرد نعم جديد. اما العربون ياخذ منهم مال علشان يمسكوا في هذه السلعه فان حب ان يرجع يقول له راع عليك العربون هذا اكل مال بالباطل. لا بيع الأقساط هو بيع بالأجر جائز يعني أنه يبيع الإنسان بالأجر يأخذ السلعة الآن ويسدد الثمن فيما بعد هذا بيع جائز هذا بيع جائز سواء كان حيسددها دفعة واحدة أو دفعتين او اقساط شهريه لا باس بهذا حسب ما يترى البيان. لا هذا حرام، هذا حرام، هذا بيعتين في بيع، لابد يكون سعر واحد، يعني سعر واحد سواء كان الحد الان او بالاجل سعر واحد، يعني هذه 100 دينار سدد الان 100 دينار بعدها قسط مثلا بعد سنه قرض 100 دينار. الجوائح طبعا هو السلعة تظل في ضمان البائع حتى يسلم، فإذا سلمها فهي خلاص تصبح في ضمان المشتري، إذا هلكت عنده هلكت عنده. لكن إذا كان شيء باعه مثلا باعه مثلا يعني ثمن ولسه ما موجودة في أشجارها ما أخذها، ثم جاءت هواء شديد وأسقط هذا الثمر. يعني ما يعني أمر بوضع الجواب، يعني هذا الشخص اشترى منك هذه الثمرة ولم يأخذ شيء هذا، فينبغي أن يضع له يعني ما يأخذ منه ثمن ما جاءت جائحة اجتاحت. والله يبدو هذا والله أعلم، أو أن يتراضي على هذا أن هذه جائحة فيتقاد ثمانها. طبعا الصورة إذا كان باعه قبل يعني بدو الصلاح فهذا بيع باطل، أما إذا باعه بعد الصلاح هذا هو الذي فيه الأمر، لأنه باعه في وقت مشروع كأن يكون يعني اشتد الحد او ثمرة بدأ صلاحها صرت او احمر في يعني البلح صر او احمر، فهذا وقت هذا حلال. فاذا جاءت جائحة بعد ذلك والان عند الجائحة، لكن اذا جاءت جائحة هل كلها تكون على يعني على البائع وليس على المشتري؟ يعني جاء في الحديث ان رجل هذا باع من اخيه ثمار ثم جاءت امر فاجتاحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم ما لا فيه بغيره، فامر بوضع هذه الجائحه وانها تقع على البائع وليس على المشتري. ضمان لا يبيعها حتى يقبضها، ضمان معه ان يوقع معه عقد وان يبيع له كل بيعتك هذا الشيء وهو لسه ما اشتراه ما ياخذ. انت ضامن، ايش معنى ضامن؟ ما معنى ضامن من يشتريه؟ إذا كنت تعلم أنه سيأتي من يشتريه لك يشتريه معه، أما إذا كنت قد بعت له قبل ما تشتري فلا. معنى الضمان هنا ما هو؟ إذا كنت أنت بعته وأنت ما اشتريت ما يحل لها، كما مضى في حديث حكيم حزام أن النبي قال له لا تبع ما ليس عنه. أما إذا كنت تعلم أن هذه السلعة التي ستأتيها هناك من يطلبها وهناك من سيأتي، هذا عامة يعني التاجر مخاطر، ولكنه احيانا يكون يشتري السلعه وعارف المحلين ما تشتروه، بس ما يوقع عقود مع الذين يريدون ان يشتروها الان ويبيع لهم اياها وبعدين يروح يشتري السلعه اياها، لا ما يحلها. صحيح طبعا له خيار الرد، شايفين؟ نعم يعني له خيار الرد، وان كان هذا طبعا يعني في بعض الفقهاء يقول ما في من مالك وان كان هم رواة هذا الحديث، لكن انا ان عمل اهل المدينة كان على خلاف هذا، فلا يرى خيار المجلس يرده، لكن الصيام خيار المجلس تابع. هذا الصحيح على الصحيحين. لا طالما هم في المسجد مجلس المعتاد يعني مجلس البيع، ممكن يكون مجلس البيع هذا وقفين في السوق شوف الدكان ما طلع من الكلام بعض يكون قاعدين في بيت قاعدين يعني ياخذ الصفقة وهو مثلا في مكتب عقاري قاعد يتكلم فيه، فممكن بعد ما يقول خلاص اشتريت البيت هذا لسه قبل ما يطلع يقول لا والله الصفقة هذه انا يعني لا اريد ان يكون مكان، اما اذا طلع وفارقه خلاص يصير وقع البيت. ها؟ ما يحل انه يتعمد الخروج، النبي قال ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيل. يعني هذا كلام اهل العلم، هل النهي هنا يقصد الفساد ولا يقصد البطلان؟ في فرق بين الفساد والبطلان، قد يقتل اللي يقتل، يعني له حق ان يطالب بان هذا انا مثلت عن هذا البيع. يبقى في المقاضاة. حتى لو كان في شرط باطل؟ حتى لو كان في شرط باطل. يعني هو نور عند الشروط ما لك عند الحرام. حتى لو كان في هذا المجلس وكهنة في الشرط ووقع البيت، ولكن اكتشف بعد هذا توجيه الشرط مشروط باطل او غير شرط. هذا البيع ما كان في الاساس. إذا وجد شيء يبطل البيع من أساسه خلاص هذا، يعني إذا وجد شيء في الأساس يبطل البيع فيبقى هو وقع باطل، يعني في عقد يقع باطل مثل العقد على ربا، هذا بالأصل يعني في عقد وعقد على ربا خليه فيه خيار مجلس وفيه لكن هذا أصل وقع باطل، أو على شراء خمر أو شراء بيع. يعني شرط كان ممكن يعني ظن أنه حلال بعد هذا في بس الشروط هذه، يعني في شروط اشتراط يبطل البيع وفي شروط اشتراط ما يبطل البيع، ما كل شرط هذا شايفين؟ ما كل شرط، في شروط تشترطها ابطل البيع، في شروط ما تبطل البيع، شروط الجائزة، هذا باب الشروط باب واسع. طيب خلاص من حاجة؟ ها؟ اشتري الأقساط بنفس السعر، بنفس صفقة واحدة، كله بده يشتري منك هذه السلعة يعني وحدفع سدد بعد سنة، يقول له هو يسدد الصفقة واحدة، بس ما يقول له إذا اشتريت الآن بكذا وإذا بعت هذه كذا. هو أول ما دخل عليه يمكن الشراء على 30 أو شراء أقساط أو شراء اشتري منك. إذا صفقة واحدة لا بد، إذا صفقة واحدة صفقة واحدة يجوز، سواء كان الصفقة هذه يبيع يشتريها الآن أو يشتريها مؤجلة. يعني عملية المفاوضة يعتبر كيف البيع ولا باع المفاوضة؟ عملية المفاوضة هذه المفاوضة هذه إذا قال له إن اشتريتها الآن يصير بسعر هذا وإذا اشتريتها تصير بسعر ما يحل. لا يحل البيع أن يكون هذا. وإنما إذا باعها بالسعر الأقل هو هذا اللي يتلوه أو كسرهما أو الربا، وأما إذا باعها بالسعر الأعلى يكون قد أخذ الربا. يعني أنا وحبيب الشريف راح أقول له أنا عاوز أشتري السلعة هذه على 3 سنوات. نعم مثلا والله بدي أنا أسدد لك على هذه، لأن هذا من البيان لابد أن يبين. شايف كيف؟ لابد أن يبين بائع ومشتري. يقول له والله بدي أشتري إياه لكن ما عندي نقود الآن أو أسدد بعد 3 سنوات كم تبيعني هذا الشيء؟ كل بيع في كذا كل صفقة واحدة. أنا شغل بالشركات هذا الآن اللي قاعد يسوق سب السوق. هو هذا قاعد يسوق. اللي قاعد يسوق غلط. قاعد يسوق هذا خطأ. نحن الآن قلنا في شيء شرعي، شيء شرعي الذي ينبغي أن يكون هو هذا. أنا قبل ما أمر بشارك لك أحد الأنابيل والنفسي أنا راح أشير على الثلاثين على الثلاثة راح أصور معنا. هذه صورة يعني أفضل يعني. كان الحوض البيانين شوية جايدة إذا يعني قدر ما يكون المثل حددنا بيان الناس تكثر بالأصوات وصفها يعني اللي قالوا بجواز بيان أصبح خارج ذلك مو بيانين في البيان إحنا قبل ما نستأذن يكون عرض الأصوات وعرض الكاش كان أنا في صف هذا الأصوات فأنا اشتريتها بالأصوات هذه فيها بيعة هذه صح ما تمت بس فيها بيعة وممكن يشتريها لي ممكن يشتريها كده ممكن يشتريها كده فهذه بيعتين في شيء واحد في سلعة واحدة ولكن جعل لها بيعتين بيع حاضرة وبيع بيع مؤجرة شايفين؟ لأن اتفقت معها للبيع المؤجرة طيب انت اتفقت معها على هذا وهو عنده هذه البيعة الثانية يعني ممكن تتفق عليها على هذا وممكن تتفق على هذا لكن في المجلس انا اتفقت معها في شيء نعم اتفقت معها على هذا ممكن في المجلس تبدأ تفق عليها على الثاني إذن هم بيعتين في بيعة واحد هي حاضر بكذا هذه شيء واحد تبقى في شيء واحد ولكنه يجعل لها سعرين يجعل لها سعرين سعر الحاضر وسعر المؤجر يعني شرط باطل هذا ما يجوز اشتراكه يعني لا يجوز أن نعمل يشترك قل ولو تدفع الآن مقدم للسلعة هذه فإن كلت آخر ما ما ينبغي أنه يشترك لأن هذا من الشروط الباطلة الشروط ما دام شرط جاء يعني ما دام الرسول نهى عن هذا وأصبح هذا منهى عنه لا يجوز اشتراك إذا قالوا الآن والله أنا الآن ما يعني أبيعك هذه السلعة بس بشرط إنك تعطيني الآن عرضه. إن أتممت السلعة فخلاص يصير العرض هذا جزء من الثمن. وإن ما جيت ولا أتممتها خلاص تطلع في العرض ولا عرضه. هذا شرط باطل. يخالف الحديث في نهي عنه. أشبه هذه الخطأ يعني هي كانت موجودة في حالها على هذا النحو فابا نخلص من ديوة ما أحنا مش هدنا مش هنطلع البطرة كانت في مسألة باعت في أمات الحرام لو بياخذ هذا بياخذ في نسبة الضرر التي أخذت عليه طيب